أثابكم الله فضيلة الشيخ، إمام في جلسة التشهد الأخير تذكر أنه لم يكن على طهارة فأمر الناس بإعادة الصلاة، هل فعله هذا صحيح أثابكم الله؟ أصح قول العلماء أن فعله هذا ليس بصحيح، وأن المنبغي عليه أن يقوم والناس يكملون صلاتهم ويسلموا، لأنهم انتهوا ولم يبق لهم إلا ركن السلام، ولو أنه أحس أثناء الصلاة فإنه يخرج ويستخلف وراءه من يتم بهم صلاته، أما أن يبطل صلاتهم ويأمرهم بالإعادة فهذا ليس له. فقد جاء عن عمر بن الخطاب كما روى مالك في موطئه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، فلما جلس على الساقية رأى أثر المني على فخذه، فقال رضي الله عنه: ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فأعاد فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر أحدا من الناس أن يعيد الصلاة، وهذا في عهد خلاف الراشي عهد عمر، وكانت المدينة في عهد عمر زاخرة بفقهاء الصحابة، لأنه كان يمنعهم من الخروج إلى الجهاد لأنه كان يستشيرهم في النوازل، ولذلك العهد العمري عند العلماء من الحجة بمكان، والإجماع السكوتي فيه قوي جدا. ومن هنا لم ينكر أحد من الصحابة فعلا، لأن مثل هذا تتوفر الدواعي لاشتهاره، فهذه سنة راشدة سبقها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في صحيح البخاري عن الأئمة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أي إن أخطأوا بأن صلى بك وهو لا يدري أنه على غير طهارة فلكم، أي صلاتكم تامة، وعليهم أي عليهم أن يعيدوا الصلاة وأن يصلحوا الخطأ. فهذا يدل على أن فساد صلاة الإمام لا يسري إلى المأموم في مثل هذه الحالة، في هذه الحالة، وهذا هو أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك فإن الأولى، فقد كان أن يترك المصلين يتم التشهد ويسلموا، وهم ما داموا أنهم قد أعادوا الصلاة فلا إشكال، أن هذا يعتبر بإجماع العلماء صلاتهم صحيحة، لأنهم صلوا الصلاة على وجه لا لبس فيه وليس فيه خلاف، والأمر واسع والحمد لله، والله تعالى أعلم.